إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم ذكر أركان الحج، وهي الإحرام، وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة، وهو أعظم أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وطواف الإفاضة، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وسعي الحج، وذكرت من قبل واجبات الحج، وهي الإحرام من الميقات، وذكرت أن الإحرام نفسه ركن، وأن الإحرام من الميقات هو الواجب، والمواقيت منها مواقيت مكانية، وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد الحج أو العمرة، وهي ذو الحليفة والجحفة وذات عرق ويلملم وقرن المنازل، وهو ما يعرف اليوم بالسيل الكبير. ومن الواجبات مواقيت زمانية، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل جلاله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي المواقيت الزمانية لمريد الحج أو العمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فلا بد أن يحرم من هذه الأشهر التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، والراجح هو الأول، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: الحج أشهر، وأقل الجمع وأقل الأشهر ثلاثة. فالإحرام من الميقات، ورمي الجمار، والبيات بمزدلفة ومنى، وطواف الوداع، هذه واجبات من انتقص واحدة منهن وجب عليه ذبح دم بمكة أو بمنى، أي في الحرم، كما روى مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. وأنتقل بكم في هذا المجلس إلى أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بمواطن الإيمان والتوحيد أثناء أداء نسك الحج. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما استقرأ ذلك علماء الإسلام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو صرف جميع أنواع العبادة لله رب العالمين لا شريك له. والعبادة كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة كما عرفها مالك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي انبعث به جميع الأنبياء والمرسلين، لأنهم بلسان مقالهم وحالهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما القسم الثاني فهو توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد بأن الله هو الرب، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو المحيي والمميت، وأن منه المبتدأ وإليه المنتهى. وهذا التوحيد وهو الإقرار والاعتقاد بأن الله هو الرب، هذا النوع من أنواع التوحيد لم يخالف فيه المشركون، بل كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، إيش ليقولن؟ ما يقولون هبل ولا اللات ولا العزى ولا منات، ليقولن الله. طيب إذن ما وجه إنكارهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا هاجوا وماجوا وأنكروا وكفروا وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنهم لم يستوعبوا توحيد الألوهية. عندما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا وقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، وهم عرب أقحاح أدركوا ما لم يدركه بعض الناس اليوم إلا من رحم ربي. فما أن قال قولوا لا إله إلا الله، علموا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فما أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني أدرك المشركون الأولون معنى لا إله إلا الله ولم يدرك كثير من الناس اليوم معنى لا إله إلا الله، بدليل أنهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله، أليس ذلك كذلك؟ ما يوجد في دنيا المسلمين اليوم من يدعو غير الله؟ وأنا أظهرت لكم بالأمس بعض الأدعية والأذكار في أيدي بعض الناس فيها دعاء رسول الله ودعاء الأنبياء والمرسلين، وهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة ويحبط العمل كله. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني مخلصا له الدين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمشركون الأولون يقرون بتوحيد الربوبية، لكن عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده استكبروا وأنفوا ولم يريدوا أن يخلصوا التوحيد والعبادة لله رب العالمين. فهل دخلوا في الإسلام لمجرد توحيد الربوبية؟ لا وألف لا. ولذلك يغلط من يشرح ويفسر لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله. يوجد فيما في أيدي الناس من كتب في العالم الإسلامي من يشرح لا إله إلا الله أي أنه لا رازق ولا خالق ولا مدبر للكون إلا الله، ويصر على أن معنى لا إله إلا الله هو أنه لا رب إلا الله. لماذا؟ لأنه لو شرح معنى لا إله إلا الله على منهج الأنبياء والمرسلين وعلى منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لهاج الناس وماجوا، قالوا كيف هذا يقول لا ندعو إلا الله، نحن ندعو الله وندعو غير الله ونستغيث بالله ونستغيث بغير الله، هذا ليس الإسلام وليس من الإسلام في شيء. توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تؤمن بها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى أحصاها؟ يقول الحافظ ابن حجر أحد أئمة الشافعية: أحصاها حفظها، أحصاها عدها، أحصاها فهم معانيها، أحصاها عمل بما يجوز العمل به منها. لأن من أسماء الله الحسنى من فرد الله به كالكبرياء، فهو جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته هو المتكبر، والكبر على عباد الله حرام. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته ناري ولا أبالي. ولذلك كان من عقوبة المتكبرين أنهم يحرمون من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انتبه لهذا، هذا من الأمراض القلبية القتالة الفتاكة التي قد لا يتفطن كل إنسان لها، وقد تكون مغروسة في قلبه. نريد شيئا من الصفات للمتكبرين، اللهم لا تجعلنا من المتكبرين. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. ما معنى بطر الحق؟ بالباء والطاء والراء، بطر الحق أي رده وعدم قبوله. يدعو غير الله، نقول يا أخي يا الحبيب يا حاج لا تدعو غير الله، قال لا أنت وهابي اذهب، أنا ما أقبل منك هذا، أنت وهابي. إسلامية لا وهابية، إسلامية لا وهابية، ما عندنا شيء في الإسلام يسمى وهابية، وإنما عندنا إسلام واستسلام، إيمان وأمان انبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سمعنا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين شيء يسمى وهابية، ولكن الدعاية المغرضة في العالم الإسلامي من فترة زمنية، وأزكى هذه الفتنة وهذه الفرقة الاستعمار، فأوهمنا أنه يوجد بيننا وهابية، وأن هذا طابور خامس، وأنهم ينتحلون غير عقيدتنا، وأنهم لهم دين غير ديننا، وأنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك افتراء بالهمز وافتراق بالقاف ومحض كذب. وإلا فمن كان على القرآن والسنة فهو المسلم السوي، ومن لم يكن على القرآن والسنة على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يبعد من الإسلام بقدر قربه أو بعده من القرآن والسنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا يجعلنا ويحملنا على أن نحفظ أسماء الله الحسنى، وأن نردد أسماء الله الحسنى، وأن ندعو الله بأسمائه الحسنى كما أمرنا تبارك وتعالى بذلك، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فكل ما ثبت أنه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ندعوه بها، وكل ما لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا ندعوه بها. خذ مثلا عمليا تطبيقيا من واقع المشهور على الألسن، إذا تعرض الإنسان لحادث، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين، أو تعرض لشيء فجائي، إيش يقول كثير من المسلمين اليوم؟ إيش يقولون؟ يا ساتر، أليس ذلك كذلك؟ يقولون يا ساتر. لكن هل حاسب أحدنا نفسه في هذا الاسم؟ هل من أسماء الله الحسنى الواردة ساتر؟ ليس من أسماء الله الحسنى ساتر. نعم هو الساتر، هو الستير، يستر على عباده ويقيل عثراتهم ويمحو خطيئاتهم ويقبل توبتهم ويمحو حوبتهم، لكن ليس من أسماء الله الحسنى ساتر. إيش البديل عن هذا الذي يتردد على ألسنة الناس وهو الصحيح؟ ستير، سين تاء ياء راء، ستير. إذا أردت أن تدعو الله بالستر بالستر فقل يا ستير، مو يا ساتر ولا يا ستر، قل يا ستير. طيب أنت إيش دليلك؟ الدليل ما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حيي ستير، ها إن الله حيي ستير يستحي من أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا. ما أرحمه، ما أجوده، ما أكبره، ما أكرمه، إله عظيم وخالق كبير، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله عز في علاه. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. نحفظها، نتدبرها، نتخلق بها، يعني الله عز وجل رحمن رحيم. ينبغي إذا أردنا أن نحصي هذين الاسمين الكريمين أن نتدبرهما وأن نتحلى بالرحمة، أن نتحلى بالرحمة في قلوبنا تجاه بعضنا، لا سيما عندما ندخل في الحج. طواف فيه ازدحام، سعي فيه ازدحام، رمي فيه ازدحام، حتى قضاء الحاجة فيه ازدحام. كل ذلك لا بد أن نتحلى بالرحمة، أن نتحلى بالرحمة، أن يرحم بعضنا بعضا الراحمون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. معروف أن من رحم عباد الله فإن الله يرحمه ويسخر له من يرحمه، ومن يطغى ويبغي ويظلم وينتهك ويتعدى لعل الله عز في علاه ينتقم منه فيسلط عليه من هو أظلم منه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ترى الظلم، ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. قد تدفع إنسانا في منى أو في الجمرات فتتسبب في سقوطه بكسر عضو منه، ترى انتبه، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قد ترمي إنسانا بحصى من بعد فتفقأ عينه، لأنك ما رميت في الموضع الشرعي، بل رميت الحصيات ومضيت بأي طريقة غير طريقة رسول الله. فإذا تسببت في فقع عيون المسلمين ترى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انتبه، فذلك المقام كما يتضاعف فيه الأجر، وكما هو من مقامات إجابة الدعاء، كذلك الإثم والفسوق والعصيان يعظم ويعظم إلى درجة الله عز في علاه بها عليم. ولذلك قال ابن تيمية في اللامية: وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. يجلس الإنسان المريد بين يدي شيخه ويقول: أنا سمعت في أرض الحرمين أن الله تبارك وتعالى ينزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله وعظمته. فيقول له شيخه، شيخ الطريقة: لا لا لا لا، خطأ، هذا ما ينزل ربنا، بل تنزل رحمته. لا تقل هذا، استغفر الله، هذا عقيدة الوهابية، أعوذ بالله، هذا ما يحمل عقيدة القرآن والسنة، ما يحمل عقيدة القرآن والسنة. عقيدة القرآن والسنة يقولون كما قال رسول الله: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، تنزل رحمته، ينزل رزقه، ينزل عفوه، ينزل جوده، ينزل كرمه، ذلك مقتضى نزوله جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته، لكنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإذا سمعت من ينكر شابت لحيته، قصرت أو طالت، وقال: أنا شيخ الشيوخ وعالم العلماء، قل له: يا شيخ، أنا سمعت ما هو أفضل من هذا، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي، يباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أتوا ليرفعوا راية علمانية ولم يأتوا ليرفعوا شعارا ديمقراطيا وإنما جاءوا يهللون ويكبرون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم بلغنا ذلك المقام، اللهم أوصلنا إليه سالمين وردنا سالمين. فيباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. موقف عظيم جليل مهيب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من أصول الإسلام الصحيح، مخالفة المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. بعض الناس مغرم قد أصيب بالهيام والعشق المجنون لكل شيء غربي، كأنه ليس من أحفاد رسول الله، كأنه لا ينتسب أقواما كان أحدهم مثل ربعي بن عامر يقف أمام كسرى ويقول بثوب مخرق ممزق بال ما نكس رأسا ولا حنى هامة ولا قال أتقرب إليه بالسجود له حتى أصيب خيرا وسلامة في الدنيا. هذا الذي أضر بنا معاشر المسلمين إلا من رحم ربنا، أننا ننكس رؤوسنا لغير ربنا إلا من رحم الله عز في علاه. هذا عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وهو تاريخ من التواريخ الإسلامية الموثوقة. عمر يتوجه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لاستلام أي شيء؟ مفاتيح أبوابنا، بيوتنا، مفاتيح بيت المقدس. الله أكبر. وفي ثوبه 12 رقعة، في ثوبه 12 رقعة. ونحن إذا وقفنا أمام الكفار أو من نخشاه من الفجار حنينا رؤوسنا وركعنا لغير ربنا. وكان في معيته وصحبته أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولما دنا من بيت المقدس ما في حشم ولا خدم ولا جيش جرار وثوب مرقع، فلما اعترضته مخاضة ماء نزل من دابته من ناقته وحمل نعليه في يديه. هذا أمير المؤمنين، حمل نعليه في إحدى يديه، واليهود والنصارى في المسجد الأقصى في بيت المقدس يقولون أين عمر؟ أين أميركم؟ فيشار إلى هذا الأمير يقولون هذا هو عمر في ثوبه 12 رقعة. فأحرج أبو عبيدة، أحرج أبو عبيدة، قال يا أمير المؤمنين لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة، ما جئت وعلى رأسك التاج وأنت تلبس أفخر الحلل والاستبرق والحرير ولا بين يديك حاشية وخدم وجيش، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة. فنظر إليه عمر، الجواب حاضر، ما يحتاج إلى كتاب، الجواب حاضر، لأن الإيمان كان في قلوبهم وكان في حياتهم، ما يحتاجون إلى تحضيره، الجواب حاضر على لسان عمر. قال يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله، ها أعزنا الله بماذا يا عباد الله؟ أعزنا الله بماذا يا أهل لا إله إلا الله؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. أذلنا الله. عندما اجتمع طوائف من المسلمين اليوم اجتمعوا تارة على شعوبية، تارة على قومية، تارة على عروبة، تارة على علمانية، تارة على ديمقراطية، تارة على الشعب يحكم نفسه بنفسه، أذلنا الله من قبل هؤلاء الشرذمة الذين يخافون من حجر صبي صغير. رأيتموهم يتترسون بالخوذات وبالأسلحة الفتاكة وراء ظهور الدبابات التي لا تخترق. من الذين يجابهونهم؟ من الذين يقاتلونهم؟ صبية فلسطينيون صغار بالحجر، لكنهم يخافون. أما أبناء المسلمين ما يخافون، لكن بشرط ذكرته من قبل: لا تتجاوز حدك. مو هو يفجر الإنسان نفسه بين المسلمين ويقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا انتحار، هذا انتحار، انتحار، إزهاق دماء الأبرياء من المسلمين. لكن إذا نادى ولي أمرنا ولي أمر المسلمين: ألا يا خيل الله اركبي لتحرير بيت المقدس، نترك أهلينا وذوينا وذرارينا وأموالنا، وعند ذلك نعمل بقول النبي بضوابط شرعية وقواعد مرعية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. دعونا نطبق هذا الإيمان والتوحيد ونحن قاصدون بيت الله العتيق. أولا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، تجد مثل هذا في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك معناه إجابة بعد إجابة، أو من لب بالمكان أي أقام به، أي يا ربنا نحن نجيب دعوتك على ألسنة أنبيائك ورسلك إجابة بعد إجابة. أو من لب بالمكان أي أقام به، يعني إقامة بعد إقامة، إقامة على طاعتك. ولذلك عندما تتدبر نسك الحج تجد فيه صلاة، تجد فيه زكاة، تجد فيه أنواعا من المجاهدات، كلها طاعات إلى رب الأرض والسماوات بشرطين: أن تخلص وأن تتبع. أما تأتي للكعبة تتمسح بجدران الكعبة الأربعة كلها وتقول أنا مخلص أنا مخلص، نقول لك جزاك الله خير على إخلاصك، لكنك أخطأت. فالحاج والطائف بالبيت ما يتمسح بالجدران الأربعة للكعبة، وإنما يتمسح فقط بأي شيء؟ يتمسح بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. نعم، ورد عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس أنهم كانوا يأتون الملتزم، الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، بين باب الكعبة والحجر الأسود، ويلصقون صدورهم وأيديهم على هذا المكان ويدعون الله تبارك وتعالى، كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد كثيرة. فإذا أراد الإنسان، إذا لم يكن ثمة زحمة لا يهلك نفسه، لا يهلك نفسه، إن وجد فراغا وأراد أن يلصق صدره بالملتزم، يسمى بالملتزم، فلا حرج للدعوة أو للدعاء، لا حرج. لبيك اللهم لبيك، هذا توحيد، توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المشركون كانوا يلبون ويشركون في تلبيتهم، فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظتم؟ يلبون أول التلبية توحيد وآخر التربية شرك. هل قبل هذا منهم؟ لم يقبل هذا منهم أبدا. فالذين يقولون أنا أدعو شيخي المقبور لأني أعتقد أنه ولي من الأولياء، أنا ما أعبده ولكن أجعله شفاعة ووسيلة بيني وبين الله. باطل باطل باطل، إذ أن الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وخرج بعض الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفقوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والتكبير ويصرخون، فدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وقال: أيها الناس، ما تصرخون بالدعاء؟ الصراخ بالدعاء والدعاء الجماعي نوع من الاعتداء، لا سيما في تلك البقاع والأماكن الطيبة. أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وصدق الله العظيم إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرطين: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا قلنا لك أنت حاج، قال: الحمد لله أنا حاج إن شاء الله. أنت جئت إلى هنا لتزور مسجد رسول الله، قال: إن شاء الله. قلنا لك: لماذا تدخن؟ تدخن لماذا؟ الدخان حرام حرام حرام بنص القرآن ونص السنة. الله عز وجل قال في بعثة نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا خبيثة من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذا يضر بك يقتلك يهلكك. قبل شهر زرت رجلا نائما في المستشفى جاوز 60 من عمره، وبين يديه علب الدخان، مريض جاوز 60 من عمره وبين يديه علب الدخان، يدخن بشراهة وشراسة. فأراد أحدهم أن ينصحه فقال: لا لا، لا أحد ينصح، أنا ما أريد نصيحة، بعضهم عنده كبر، نسأل الله أن يعفو عنا. بعد فترة وجيزة سألت عنه، قالوا: مات، رحم الله موتانا وموتاكم موتى المسلمين. قلت له: ما سبب موته؟ قال: أهلكه الدخان، أصابه الدخان بضيق الشرايين، أصابه الدخان بجلطة، أصابه الدخان بفشل كلوي، أصابه الدخان بأمراض ترتبت وتركبت على بعضها، فبدلا من أن يلفظ بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله لفظ الدخان وهو يفارق هذه الحياة. يا إخواننا، شيء عظيم وعجيب. وأدركت رجلا آخر توفيت ابنته، ابنة السنتين، يدخن بشراهة، وأبناؤه وأطفاله بين يديه وهو يدخن يدخن ويدخن، ما يستمع إلى نصيحة، لا حاج ولا معتمر، حرام وهو حرام، ما يفكر. وإذا بابنته ابنة السنتين تتلوث رئتها بالدخان، تتلوث رئتها بالدخان، ونادوا الإسعاف لأن حالتها صعبة، بدأت تتنفس بصعوبة، جاءوا بالإسعاف، حملوها في الإسعاف إلى العناية المركزة، حلقوا رأسها، جاء الأطباء من كل التخصصات، غرسوا فيها الإبر، الجلوكوز، تنفس طبيعي. إيش التشخيص؟ قالوا: وقع لها تلوث في الرئة. هي ما تدخن البنت الصغيرة لأنها على الفطرة السوية، مو مثل هذا المدخن الذي انتكست فطرته. هي ما تدخن، من أين جاءها التلوث؟ من أبيها الأناني، من أبيها المدخن، من أبيها الذي سبق له وقف في عرفة وقال: لبيك اللهم لبيك، ويشرب دخان شرب عجيب يقتل نفسه ويلوث بيئته. وها هي البنية الصغيرة ذات السنتين تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما نفع معها الطب ولا الدواء ولا العلاج، ها هي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنظر بعينيها إلى السماء وتودع. أبوها يبكي، لكن ماذا ينفع الندم يا مدخن؟ ماذا ينفع الندم البعيد عن السامعين؟ تلفظ أنفاسها الأخيرة وإلى آخر لحظات عمرها وهي تنظر مرة إلى السماء ومرة إلى أبيها، كأني بها تقول: أنا سأذهب يا أبتاه إلى الله، لكني سأشكو أمرك إلى الله عز في علاه. لماذا لم تتركني ألعب؟ لماذا لم تتركني أكبر؟ لماذا دخنت فقتلتني؟ سأشكو أمرك إلى الله عز في علاه. وماتت الفتاة بسبب الدخان والتدخين، وكفنوها وأخذ جثتها، ما انتهت القصة بعد. وعندما جاء للاستعلامات في المستشفى قال له صاحب الاستعلامات في أمانة، قال له: ماذا بقي؟ قال له: هذه الأخراص وهذه الخواتيم هي لابنتك، خذها. فأصابه الانهيار، أخراص ذهبية كانت معلقة في أذني ابنته، ابنة السنتين. لماذا نقتل أنفسنا ونقتل غيرنا يا جماعة؟ هذه فرصة ذهبية أن نتدرب على أن نكون من التوابين ونكون من المتطهرين. ويعجبني كثير من الإخوة حج معنا وفي عرفة أخذوا علب الدخان وداسوا عليها بالأقدام وأقسموا يمينا، قالوا: والله لن ندخن، والله لن نشيش، والله لن نتعاطى القات، والله لن نتعاطى الناشوق، والله لن تصل ولن يصل الدخان إلى أفواه تطيبت بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد الربوبية، عندما أمسك النبي بالبدن ليذبحها قال: بسم الله اللهم إن هذا منك. هذا توحيد الربوبية، الإقرار والاعتقاد بأن الله هو الرب. ما هو كما يقول بعض الناس اليوم، بعض الناس يقول: الطبيعة خلقت، الطبيعة تصرفت، الأعمال والجوانب العولمة خلقت. هذا كله انحراف في باب الربوبية. الخالق ما هو الطبيعة، لا تقول الطبيعة خلقت ولا الظروف خلقت ولا الأوضاع خلقت ولا العولمة خلقت، ولكن الله خالق كل شيء. اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. بعض الناس اليوم يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين فيقول له: اذبح تيس طوله كذا وعرضه كذا وله قرون كذا، اذبح هذا التيس ولا تذكر اسم الله عليه. احذر من أن تذكر اسم الله عليه، انتبه، اذكر اسم جني فيعطونه اسم جني ولا اسم ولي من الأولياء، يقول: اذبح باسم هذا الجني، واذبحه في الحمام إمعانا في عدم ذكر الله، أو يقول له: خذ المصحف وادخل به الحمام، وإذا خرجت أكفئ المصحف على دورة المياه. الله أكبر، الله أكبر. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بأن الأنبياء والمرسلين بعثهم الله وأرسلهم كما بعث نبينا وأرسله. وإذا ذكر الأنبياء والمرسلين نصلي، المرسلون نصلي ونسلم عليهم. من أين نأخذ هذا الدرس؟ إذا جئتم إلى منى ووجدتم متسعا وصلى أحدكم بمسجد الخيف، مسجد الخيف بمنن، فلا بأس أن يصلي الإنسان فريضة بمسجد الخيف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. والحديث صحيح ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا لا نفرق بين أحد من رسله. شوف الآن بعض الناس هذول يهجمون على نبينا، هل في مسلم يتهجم على عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد مسلم في الدنيا يتهجم على موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد مسلم في الدنيا يتهجم على إبراهيم عليه الصلاة؟ ما يوجد هذا أبدا. لكن وبكل أسف، بكل أسف وأسن، يهجمون على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال رسوم كاريكاتورية عليهم من الله ما يستحقونه. لكن سبحان الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هم يستهزئون ومن حولهم يسلمون، بل زاد عدد المسلمين مع هذا الاستهزاء. في ألمانيا بعض الإخوة يقول: السنين الأخيرة أسلم قرابة 30,000. في فرنسا أسلم الألوف المؤلفة من طبقات، جميع طبقات المجتمع. أبدا. لكن من يتنصر من أبناء المسلمين وهم قلة لا يكادون يذكرون، ويتنصرون للجوع. عندما يشرف أحدهم على الموت يجي له هذا القسيس يقول له: خذ هذا السندويش، خذ هذا الطعام، هذا الطعام من عيسى عليه السلام، ويعلق عليه صليب. هذاك مسكين يبغى يموت، هو مسلم ومن أبناء المسلمين، يريد أن يموت، يقول: خليني آكل وبعد ذلك إذا ولى أرجع أصلي. وهذا بلا ريب إنجاز ضرورة ما يجوز اختيارا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن اللطائف والطرائف يحكون أن منصرين نزلوا إحدى القرى الأندونوسية مرة من المرات، فبدأوا تنصير وتنصير وتنصير، ما جاء أحد. بدأوا توزيع الطعام وتوزيع الأموال، جاءهم بعض والشبب والأطفال الصغار، فما زالوا معهم شهور وهم يريدون تنصيرهم. وفي خاتمة دورة التنصير قالوا لهم: هل تريدون شيئا نكافئكم به؟ لأنكم صبرتم ونحن نريد أن ننصركم، صبرتم، هل تريدون شيئا نكافئكم هدية لكم؟ تريدون مالا؟ تريدون؟ قالوا: نعم، نريد تذاكر نسافر بها إلى أرض الحرمين للحج ليقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم يؤمنون تماما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب كما في حديث عائشة في الفرش ويطمسها، يتتبع الصليب ويطمس الصليب. وفي آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب، ولكن رفعه الله إليه. عيسى عليه الصلاة والسلام كان موحدا، ما كان مثلثا. طيب، وللحديث بقية إلى الغد إن شاء الله، وإن كان لكم أسئلة عن الحج.